الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل منهج التلقي عند أهل البدعة. وتكلمنا في اللقاء السابق عن صور العبث في المصادر الشرعية الصحيحة من أهل البدعة لأهل السنة، يعني المصادر الصحيحة عند أهل السنة بدأ أهل البدعة يعبثون في هذه المصادر. وذكرنا من صور العبث اللقاء الماضي اللي هو التحريف، وقلنا أن التحريف له ثلاث معاني، اللي هو تحريف الأدلة عن طريق الزيادة والنقصان والتغيير، بعد ذلك تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو، النوع الثالث اللي هو تحريف الأدلة عن مواضعها. بالنسبة للنوع الثاني قلنا إن هناك فرق بين التحريف وبين التأويل، وقلنا أن التأويل عند السلف كان يأتي بمعنيين اثنين ولا ثلاثة، اثنين بس عند المتقدمين، عند السلف اثنين، اللي هو ايه؟ التفسير والبيان والحقيقة التي يقول إليها الشيء. طيب النوع الثالث عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة لهذا الصرف. طيب قلنا إن هذا النوع له ثلاث حالات: أن يصرف اللفظ عن ظاهره مع وجود قرينة تدل على ذلك وإلى معنى تدل عليه لغة العربي، وده النوع بيسموه التأويل الصحيح عند المتأخرين. طيب النوع الثاني صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب، واخد بالك، وليس له قرينة، ده نوع سماه أهل العلم بيسموه بالتحريف الباطل، يعني لا سند له ولا وزن ولا قيمة. النوع الثاني أخف منه وطأة، أن يصرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لظنه، يبقى المجتهد أو الإمام ظن ذلك، وقلنا أيضا هذا تأويل فاسد ولا يعمل به. النوع الثالث اللي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العربي ولا يوجد قرينة، اللي هو أكثر ما يوجد في صفات المولى عز وجل. يبقى لما نسمع عن الأشاعرة قالوا أول الصفات استواء بمعنى استيلاء، جاء ربك جاء أمر ربك، لا ده مش تأويل يا أخوان، هذا تحريف، هذا تحريف، لأن التأويل المنضبط أن يكون المعنى الحقيقي بنوديه لمعنى آخر دلت عليه لغة العرب. طيب الألفاظ دي استوى بمعنى استولى في لغة العرب موجود؟ لا مش موجود، يبقى تحريف على طول. طيب أضف إلى ذلك أين القرينة؟ وقلنا أن هذا التحريف يتضح بجلاء في قولهم يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم، كما يقول أهل البدعة، والصواب إثبات صفة اليدين لله عز وجل على الحقيقة، ولكن لا ندري عن كيفيتهما شيء. هذا النوع يا أخواننا يسمى تحريف، وأكثر ما يوجد في صفات المولى عز وجل. النوع الثالث وهو من أخطر الأنواع وقل من يفطن إليه، وهو تحريف الأدلة عن مواضعها، تحريف الأدلة عن مواضعها. تحريف الأدلة عن مواضعها، اكتب عندك كده: قال الشاطبي وهو من الأنواع الخفية جدا ويقع فيه من يريد الخير، وهو قليل البضاعة من العلم والفهم، ويقع فيه من يريد الخير أو ممن يريد الخير، وهو قليل البضاعة من العلم والفهم. وهو من الأنواع الخفية جدا، ويقع فيه ممن يريد الخير وهو قليل البضاعة من العلم والفهم، وهو مدخل واسع لأهل البدع، مدخل واسع لأهل البدع. طيب، لعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر لصحة الدليل، فاكرينها لما قلنا في يوم كده إن الشريعة من أولها إلى آخرها تقوم على ركيزتين اثنتين، الركيزة الأولى إثبات الدليل، والركيزة الثانية إيه؟ صحة فهم أو فهم الدليل، فاكرينهم؟ وقلنا إن إثبات الدليل له أربع شروط، وفهم الدليل له أربع شروط، فاكرين الكلام ده؟ أعيده تاني بسرعة. يبقى أنا عندي ده عشان بس نقدر نفهم إيه معنى كلمة تحريف الأدلة عن مواضيعها، لأ ده خطير جدا ويقع في ناس كتير جدا. فعندنا إثبات الدليل له أربع شروط، وفهم الدليل له أربع شروط. أول حاجة في إثبات الدليل صحة نسبة القول إلى قائله، صحة نسبة القول إلى قائله. الأمر الثاني السلامة من المعارضة، السلامة من النسخ والاشتباه. الشرط الرابع صحة الاستدلال، صحة الايه؟ الاستدلال. يعني انت جايب الدليل ده علشان ايه؟ عشان استدل به على كذا وكذا. هل فعلا الدليل ده يتناسب مع الاستدلال، ولا ده في سكة وده في طريق تاني؟ ادي معنى كلمة صحة الاستدلال. طبعا شروط صحة فهم الدليل معروف، الاعتماد على فهم الصحابة، خدناها بالتفصيل، الاعتماد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، معرفة لغة العرب، معرفة مقاصد الايه؟ مقاصد الشريعة، ده اللي احنا خدناه قبل كده. تعال بقى معايا في صحة الاستدلال. معنى صحة الاستدلال ايه؟ مناسبة الدليل لما يستدل به عليه، مناسبة الدليل لما يستدل به يعني. يعني بمعنى ايه؟ انا اريد ان ابحث مثلا يعني في الطلاق البدعي، فوجدنا البخاري ومسلم روى حديثا عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض، خلاص يبقى فعلا الدليل ده هم صحة الاستدلال منه على موضوع الطلاق البدعي واضح، نبدأ نبحث فيه يعني الدليل مناسب للمسألة. طيب ايضا نريد ان نبحث مثلا يعني في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم، فوجدنا الإمام مسلم روى حديثا عن أم سلمة قالت فيه أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان. كلام منضبط، أنا بتكلم في عدد الرضعات، والحديث قال الرضعتان ما بيحرموش، يبقى الثلاثة إيه؟ يحرموا. يبقى صحة الاستدلال أي موافقة أو مناسبة الدليل للأمر الذي إيه؟ أستدل به إيه؟ عليه. واضح يا أخوان؟ طب ما الذي حدث؟ أهل البدعة بدأوا يحرفون الأدلة عن مواضعها، عن مواضعها. طيب تفصيل أكثر من ذلك، اعلموا إخواني أن الشخص لا يحقق الاتباع في العبادات إلا إذا تحقق فيه ستة أمور، احنا كتبناها قبل كده كتير، كتبت قبل ذلك. عشان أحقق الاتباع صح لابد أن أوافق الشرع في كم أمر؟ في ستة أمور. أول حاجة السبب، بعد ذلك الجنس، بعد ذلك الكم أو القدر، بعد ذلك الكيف، بعد ذلك الزمان، بعد ذلك الإيه؟ المكان. المكان، ونعني بالمكان في عبادات مكانية، والزمان عبادات إيه؟ زمانية، واخد بالك؟ والكيف معروف، والكم كم العبادة، والجنس ايضا معروف جنس العباده ايه، طعام ولا فلوس، من النعم ولا من الغزلان، دي جنس العبادات. والسبب كل عباده ايه مشروعه بسبب معين. طيب تحريف الادله بيجي فين بقى؟ العلماء قالوا اي عباده اطلقها الشارع ولم يقيدها بقيد لا بزمان ولا بمكان، فإذا أتى بها المكلف بزمان وبمكان بنية التعبد والتقرب إلى الله لأجل هذا الزمان وهذا المكان فقد ابتدع في دين الله. تاني، طيب أتوسع شوية وأقول أي عبادة يفعلها المكلف مش بتحتاج للزمن، مظبوط، لأن الزمن هو وعاء الأحداث، واخد بالك؟ يعني بعمل فعل لازم أخد زمن بغض النظر بقى كبير ولا صغير، أخدت زمن وخلاص. طيب الشارع أطلق العبادة ولم يقيدها بزمن، قال طب ما أنا عشان أعملها أحتاج إلى زمن. قال لك هناك فرق بقى بين أن أنت لكي تعملها في زمن وهذا لما فر منه، وبين أن تختار لها أنت زمنا من عندك تعبدا إلى الله، هنا البدعة. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة أو تزهد في الدنيا. يبقى هنا الشارع أمر بهذه العبادة وأطلقها، لم يحدد لها زمنا، لا جمعة ولا خميس ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا بليل ولا بنهار، مفتوح. طيب ما أنا لكي أقوم بهذه العبادة يلزمني زمن، ولا هروح المقابر وارجع والزمن هيقف؟ لا، الزمن ماشي. طيب أنا أردت أن أذهب إلى المقابر واخترت زمن معين، وشمعنا يوم الثلاث الساعة 4 العصر؟ أبدا والله، ده هو الوقت اللي أنا فاضي فيه، خلاص افعل. طيب الاثنين بعد الفجر وشمعنا؟ قال لك أرجى للعظة والاعتبار وأرجى للقبول عند الله. هنا بقى البدعة. فإن قيل له ابتدعت يقول لك كيف، والله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرنا بزيارة القبور، أنا معايا دليل. يبقى هنا اسمه بقى تحريف الأدلة عن إيه؟ عن مواضعها. واضح يا أخوانا؟ تحريف الأدلة عن مواضعها. كذلك عبادة مقرونة بمكان معين، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولا إيه؟ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال لك خلاص يعني الاعتكاف موطنه في المسجد. نعم. قال لك بس المسجد اللي في الحتة الفلانية ما فيش فيه ولا عمود وقبة والمخدة بتاعه تخنه كويس وفيه تلاجات، فالاعتكاف فيه أرجى في القبول عند الله، ابتدع في دين الله. لما؟ لأنه خصص المكان الذي لابد منه، ولكن أتى بهذا المكان تقربا إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. يعني معناه المكان ده ستكون العبادة في أقرب إلى الله من غيره لعدم ورود الدليل على ذلك، بعكس مثلا الاعتكاف في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، دي الإيه؟ وردت بها النصوص. واضح يا إخواننا؟ تعريف الأدلة عن إيه؟ عن مواضعها. يبقى أتى بالدليل وحرف الدليل. ومن أجل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية عائشة في الصحيحين، قالت عائشة خمس من الفطرة، والرواية الثانية الصحيحة عشر من الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الختان. قام أهل البدعة وقالوا هذا خاص بالذكور دون الإناث. دليلك. يبقى هنا حرف الأدلة عن إيه؟ عن موضعها. طب فإن قال هذا الذي قال، إن قال دليلي قوله في نهاية الحديث مثلا قص الشارب وإعفاء اللحي. طيب ما وجه الاستدلال؟ قال لك ده خاص بالذكور. نعم، ويبقى الختام خاص بالذكور بس. طب ما وجه الاستدلال؟ قال لك ما هو الشارب واللحية للرجل. أيها الغبي الأبلة، وهل توجد امرأة لها شارب ولحية؟ طب ما بناء على ذلك بقى خلاص، إن أخذت بهذا المقولة عمم، يبقى تقليم الأظافر للذكور، نتف الإبط للذكور، حلق العان للذكور، المضمضة للذكور، لا نعمل واحدة للذكور واحدة للإناث. هذا من دين الله؟ هذا من دين الله؟ هذا الذي يفعله المبتدع. يبقى تحريف الأدلة عن موضعها، دل الدليل على كذا حرف الدليل وصرفه عن موضع استدلاله، هذا مسلك أهل البدع. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم أنه قال إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه ولا جناح عليه إلى الكعبين. يبقى الأصل في الإزار في الثوب في البنطال نصف الساقين، ده الأصل. الشارع أباح لك، قال لك ولا جناح عليه إلى الكعبين. والكعبين اللي هما العظمتان الناتئتان في نهاية الساق عند التحامه بالقدم، دول اللي هما الايه اللي الكعبين، واخد بالك؟ طيب وما زاد على ذلك فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. جاء بعض الناس وقالوا لا، ده الحديث هذا مطلق وقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه في خيلاء لا ينظر الله عز وجل له يوم القيامة. يبقى ده مطلق وده مقيد، والمطلق يحمل على المقيد كما قرر ذلك علماء الأصول. اللي يقول الكلمة دي في المسألة دي بالذات لم يدرس أصولا، لأن حمل المطلق على المقيد له شروط، ومن جملتها ألا يترتب على ذلك إهدار نص أو إبطال نص، عشان احنا المطلق على مقيد، واخد بالك؟ يعني مثلا لو احنا قلنا أن هذا الحديث مطلق ومقيد، طيب يبقى بناء على ذلك من جر ثوبه في خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، يبقى أنت ما بتجرش في خيلاء يبقى لا ينظر الله إليك يوم القيامة. طب الحديث الثاني سينطبق عليك، اللي هو إيه؟ إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه ولا جناح عليه إلى الكعبين، فما زاد على ذلك فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. يبقى لو قلنا مطلق على مقيد سيترتب عليه إبطال إحدى العقوبتين، وهذا مخالف لما اتفق عليه الأصوليون. لكي يحمل المطلق على المقيد ينبغي أن لا يبطل يترتب على ذلك إبطال نص ولا ترك العمل بنص. طيب يبقى الأمر إيه؟ من جر ثوبه في خيلاء لم ينظر الله عز وجل له يوم القيامة، ومن جر ثوبه في غير خيلاء فالجزء المستتر بالثوب يعذب بالنار. يبقى ده في مسألة ودي في مسألة تانية خالص. يبقى من حمل المطلق على المقيد ده يا أخوان تحريف الأدلة عن مواضعها. وهذا الذي فطن إليه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، والحديث عند الإمام الدارمي وسنده صحيح، لما دخل عبد الله بن مسعود مسجد الكوفة بعد أن أخبره أبو موسى الأشعري عن وجود أقوام حلقا حلقا في كل حلقة رجل معه حصى يعدون التحميد والتسبيح والتهليل، فدخل عليهم عبد الله بن مسعود وقال ما هذا يا ما أسرع هلكتكم يا أصحاب محمد أو يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي أراكم؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التحميد والتسبيح والتهليل. فقال أو مفتتحي باب ضلالة؟ ما وجه الضلالة؟ أن العبادة التي هم عليها ورد بها النص فاذكروني أذكركم، وذكر الله ورد به النص مطلقا. هؤلاء القوم قيدوه بقيود لم يدل عليها دليل، فلما أنكر عليهم قالوا عندنا الدليل. أدي معنى كلمة تحريف الأدلة عن مواضيعها. فقال عبد الله بن مسعود: أو مفتتح باب ضلالة؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال كلمته المملوءة بالحكمة: وكم من مريد للخير لا يبلغه أو لا يصل إليه. يبقى النية الحسنة تكفي ولا ما تكفيش؟ ها، لا تكفي، لا بد من الإيه؟ من المتابعة. ومن أجل هذا، اكتب المعلومة هذه، قسم العلماء العبادات باعتبار ما دلت عليها أدلة إلى ثلاثة أقسام. كم يبقى المرور؟ نصف خمسة. قسم العلماء العبادات باعتبار ما دلت عليها من إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: عبادات لم يدل عليها دليل لا جملة ولا تفصيلا. عبادات لم يدل عليها دليل لا جملة ولا تفصيلا. مثال ذلك قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وكذلك الاختصاء في شريعة الإسلام. الاختصاء، الاختصاء. ها؟ يسأل أخونا عن معنى الاختصاء. أن يبطل الإنسان آلته المخصصة للإنجاب. وضحت؟ الاختصاء. وكذلك المرأة. يعني عثمان بن مضعون يقول: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولو أذن لنا لاختصينا. لاختصينا. ويدخل في ذلك ما تفعله بعض النسوة من إزالة بعض الأعضاء تحول بينها وبين الحمل. هذا محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلا عند ضرورة تقدر بقدرها. يبقى النوع الأول يا أخوانا من العبادات، عبادات إيه؟ لم يدل عليها دليل لا في الجملة ولا في الإيه؟ ولا في التفصيل. اكتب: وهذا لا شك في بدعته. وهذا لا شك في بدعته. القسم الثاني: عبادات دل عليها الدليل جملة وتفصيلا. دل عليها الدليل جملة وتفصيلا، فهذه تفعل كما جاء التفصيل. مثال ذلك صوم رمضان، الجهاد في سبيل الله، الحج وغيرها. دي تخلنا كلها عبادات دل عليها الدليل في الجملة: وجاهدوا في الله حق جهاده. والتفصيل: لا جهاد إلا بأمير وتحت راية. كذلك الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. التفصيل: خذوا عني مناسككم. يبقى ده نوع من أنواع العبادات دل عليه الدليل في الجملة وفينها جملة وإيه والتفصيل. في الحالة دي احنا مأمورين ناخد بالإيه، بالتفصيل ولا بالإجمال؟ التفصيل. نعم يا شيخ. نعم، بعد من؟ يعني أخونا بيتكلم عن موضوع الجهاد. أولا يا أخوانا، لا جهاد إلا بأمير، معنى كلمة بأمير أي بإذن أمير. ومعنى كلمة راية أي لرفع راية لا إله إلا الله. طب الكل بيقول ذلك، طيب هدى النية اللي قالوها لابن مسعود: ما أردنا إلا الخير. يبقى الإيه؟ يبقى الاتباع. الاتباع يكون تحت بإذن أمير وباستئذان الوالدين. وهذا الذي نتكلم عنه هو جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فالأمر فيه مختلف. يبقى النوع الثاني عبادات جاء الأمر بها إيه؟ جملة وإيه؟ وتفصيلا. نعملها بالتفصيل ولا بالإجمال؟ بالتفصيل. واضحة؟ النوع الثالث بقى وهو أخطرها، عبادات جاء النص بها جملة ولم يأتي التفصيل. جاء النص بها جملة ولم يأتي بالتفصيل، ففي هذه الحالة تفعل العبادة جملة. أما من فصل تعبدا فهو مبتدع. تفعل العبادات جملة، أما من فصل تعبدا فهو مبتدع. مثال ذلك في الحديث المتفق على صحته قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى هنا الأمر بالصدقة ده جاء مجمل ولا مفصل؟ مجمل، يبقى تصدق، واخد بالك؟ ولكن الصدقة طبقا لقواعد الشرع الكلية. يعني مثلا لو أن شخص الإخلاص عنده موجود والمتابعة موجودة وتصدق بألف جنيه ولا بخمسمائة جنيه، أيهما أعظم أجرا؟ بالألف جنيه، لأن بقية العوامل ثابتة عنده، وده ما فيش فيها إشكال. إيه الإشكال فين بقى؟ إن هو يأتي في الصدقة التي جاء بها الأمر المجمل ويفصل تعبدا. إيه معنى يفصل تعبدا؟ يعني مثلا يقول: سأتصدق بمئة جنيه، ورقة بخمسين صحيح، وعشرينتين اتنين، ورقة بخمسة، وخمس جنيهات فضية طبعة 2008، واخد بالك؟ والمكان فين؟ قدام مثلا مسجد عمرو بن العاص في التحرير مثلا يعني. طيب وبعد العصر. طب ما الغرض من هذا كله؟ قال لك رجاء في القبول عند الله، مبتدع. فإن أنكر عليه وقال: معي الدليل، يقول له: لا، ده الدليل اللي معك إجمالي. أدي معنى كلمة إخواننا تحريف الأدلة عن موضعها، أرجو أن تنتبهوا إليه لأنه ممكن يشكل على الكثير. يبقى عندي عبادات مجملة ولم يأتي بها تفصيل، أعملها إيه؟ ولكن خد بالك، لما أجي أعملها مجملة يلزمني الزمان والمكان. ما هو الزمان والمكان ده لابد، ولكن فرق بين أن أفعل بزمان ومكان، لأنني عند الفعل لابد أن يكون معي زمان ومكان، وبين أن أختار الزمان والمكان تعبدا بدون دليل شرعي. هي دي البدعة. واضحة يا أخوانا دي؟ اتفهمت النوع الثالث من أنواع التحريف؟ يبقى أول حاجة تحريف الأدلة بمعنى اللفظ، التغيير في التشكيل، تحريف المعنى مع بقاء اللفظ كما هو، تحريف الأدلة عن مواضعها، وهو من أصعب وأعز الأنواع. الصورة التي تليها من صور العبث في المصادر الشرعية عند أهل السنة والجماعة، وهي رد أحاديث الأحاد وعدم العمل بها في أمور الاعتقاد. ها؟ لا، ده التحريف خلصنا منه. احنا أول سورة قلنا إيه؟ الإيمان بالقرآن دون السنة، صح؟ الإيمان بنصوص الشريعة دون بعض. بعد ذلك التحريف الرابع بقى، لأن صور العبث عشرة، صور عبث أهل البدعة في مصادر أهل السنة عشرة. خليكم معايا تاني هون. احنا عرفنا أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة كم؟ عشرة. عند المبتدعة ثلاثة. الأصل الأول عند المبتدعة الجرأة في رد النصوص الشرعية الثابتة والاعتراض عليه. الأصل الثاني عندهم العبث في النصوص الشرعية الثابتة عند أهل السنة والجماعة. العبث ده عشر صور. الأصل الثالث عندهم ابتكار نصوص أصول جديدة للتلقي والاستدلال، وهي ثلاثة. اتفهمت عناوين المبحث عاملة ازاي؟ عيدها تاني. تاني أصول التلقي عند أهل المبتدع ثلاثة. الأمر الأولاني الجرأة في رد النصوص الشرعية عند أهل السنة والاعتراض عليه. العبث في المصادر الشرعية عند أهل السنة والجماعة. ابتكار أصول جديدة للتلقي والاستدلال. الوسطاني بينقسم إلى 10 أقسام أو صور 10 صور. الثالث له 3 أسر. واضح يا أخوانا؟ ده المبحث إيه على وجه الإجمال. يبقى الصورة الرابعة من صوري العبث في المصادر الشرعية عند أهل السنة والجماعة هي رد أحاديث الأحاد وعدم العمل بها في العقيدة. رد أحاديث الأحاد وعدم العمل بها في العقيدة. هذا الأمر إخواني يلزم لنقف عليه معرفة ما المعنى حديث الأحاد ومعنى حديث ليس بأحد. هذه التعريفات اصطلاحية، يعني اصطلح عليها العلماء. بالنسبة للقرآن الأمر فيه منتهي، وكل القرآن نقل إلينا بالتواتر. طيب إيه معنى التواتر والأحد؟ التواتر عرف علماء الحديث أن ينقل الجمع الغفير عن الجمع الغفير من أول السند إلى منتهى جمعا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. يعني عندنا سند، السند ده عبارة عن طبقات. العلماء وجدوا في كل طبقة من طبقات السند عدد من الرجال، جمع غفير. نظروا إلى العدد، قالوا العقل والمنطق والعرف والفطرة تقول يستحيل أن يتواطأ هذا العدد على الكذب. يبقى طالما جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير من أول السند إلى منتهى، قالوا الحديث ده يبقى متواتر. إيه معنى متواتر؟ يقينا صحت نسبته إلى قائله. ومعنى اليقين اللي هو العلم الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب بقيد أنملة. هذا النوع من النصوص سماه العلماء النصوص المتواترة، النصوص الإيه؟ المتواترة. وقسم العلماء النصوص المتواترة إلى قسمين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. تواتر لفظي يعني الحديث ده هو وجدناه بلفظه من الجمع الغفير إلى الجمع الغفير إلى الجمع الغفير من أول السند إلى منتهى. كلهم قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. خلاص يبقى ده متواتر مع لفظي، يعني اتفقت كلمتهم على لفظه. النوع الثاني تواتر معنوي، أن يتفقوا على أصل المعنى مع اختلافهم في العبارات. مثال ذلك رفع اليدين عند الدعاء، ده متواتر بس تواتر إيه؟ معنوي. أهل البدعة وضعوا أصلا عندهم ولا ندري ما حقيقته ومن أين أتوا به. قالوا إحنا بقى كل النصوص الشرعية المتواترة في السنة سنأخذ بها في باب المعتقد، أما ما كان غير متواتر فلا نأخذ به في المعتقد، بل نأخذ به في العبادات والمعاملات فقط. ده قول من أهل البدع. في بقى مبتدع الله لا يوريك أسوأ منهم شوي، قالوا إيه؟ قالوا لن نأخذ بالسنة أبدا، حسبنا القرآن، حسبنا الإيه؟ القرآن. طيب أهل السنة والجماعة المعتقد عندهم يأخذون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام طالما أنه ثبت في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسنة لا فرق. طيب كيف نرد على من أنكر السنة إجمالا ولم يكن في السنة خالص؟ ردنا عليه هو رد أهل البدع القائلين بالأخذ بالحديث المتواتر. واضح ولا مش واضح هذه؟ تاني، رد أهل السنة على من قال نأخذ بالقرآن وليس هناك حاجة للسنة وأنكره. ردنا عليه هو رد أهل البدع القائلين بالأخذ بالمتواتر فقط في العقيدة على هؤلاء القوم، لأنهم ردوا عليهم قالوا لا إزاي، لابد أن نأخذ بالسنة، ولكن احنا بناخذ بالسنة بقى وعندنا ضوابط. ما هي الضوابط؟ قال لك لا نأخذ إلا بأحاديث المتواتر في أمور الإيه؟ العقيدة. طيب رد أهل السنة على المبتدع القائلين بالتواتر فقط في المعتقد. اللي أنا عاوز أنبه عليه إن هذه اللفظة صدرت من بعض كبار المؤسسة الرسمية في بلاد مصر، وهو الشيخ محمود شلتوت. في بعض كتبه قرأت له ما أسمعكم إياه الآن، قال: والأخذ بأحاديث الأحاد في أمور العقيدة لا يجوز كما هو مذهب السلف. هنا بقى الكلمة الخطيرة. طبعا ممكن واحد لسه لم يشتد عوده في طلب العلم ياخد المعلومة ترسخ في دماغه وتبقى مصيبة. ومن أجل ذلك اسمعوا ما قاله سفيان رحمة الله عليه، يقول: من أعظم النعم على الحدث أن يرزقه الله بشيخ من أهل السنة في بداية الطلب. في بداية الطلب يرزقه. تخيل مثلا أن أنت ما تعرفش حاجة خالص ورايح تتعلم العلم الشرعي، فدخلت على مثل هذا، قال لك اكتب: ومما هو مذهب السلف عدم الأخذ بأحاديث الأحد في العقيدة. أنت طبعا راجل بركة لسه بتطلب، ما عندكش حاجة، ما تعرفش حاجة في حاجة، فكتبت أصبحت عقيدة عندك. جينا نكلمك عن المسيح الدجال، قلت: لا لا لا، مش الكلام ده. ليه؟ حديث أحد. طب المهد المنتظر حديث أحد. طب نزول عيسى ابن مريم حديث أحد. طب في عندك حديث متواتر عشان نقترب من بعض شوية؟ مصيبة والله يا أخوان. الخطورة فين؟ أن ينسب هذا لمذهب السلف، وهذا عين الكذب على سلفنا الصالح. بل العكس، كان من هدي الصحابة رضوان الله في بعض الأحايين أن يتثبتوا من بعض النصوص الواردة في المعاملات، ولم يتثبتوا قط في نص وارد في العقائد. بل مجرد أن يأتيهم الخبر ولو من رجل واحد ثبت به الحكم. ولكن ممكن في بعض، في قليل من الأحيان، في بعض الفقه العملي يتثبتون من الإيه؟ من الخبر الذي قاله لهم الصحابي. ومن أجل هذا تصدى العلماء في مدار العصور والأزمان على هذا القول المبتدع، القول المأفون الباطل، وهو رد أحاديث الأحاد وعدم العمل بها في أمور العقيدة. ومن أفضل ما تكلم في هذا الأمر وكل من أتى من بعده فهو عيال عليه، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه المات مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ورد على من قال بعدم الأخذ بأحاديث الأحاد في أمور الاعتقاد. دي صورة من صور العبث من أهل البدعة في المصادر الصحيحة لأهل السنة والجماعة. يبقى بيجي معاك على طول يقول لك: بس أنت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في عقيدة ولا في فقه؟ لا، بتكلم في عقيدة. ما العقيدة؟ عذاب القبر. طيب خلاص تعالى، القرآن ما فيش فيه، ما تتكلمش. طيب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال لك: لا، مش فيها استدلال. طيب سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. قال لك: مش فيها استدلال. قال: لا. طب خلاص ماشي، السنة اللي بتتكلم في إيه؟ ده الأحاديث الواردة في عذاب القبر أحاديث أحاد لم تبلغ حد التواتر. الشيء بقى المضحك المبكي في وقت واحد أن الذي رفع هذا الأمر وشنشن فيه وتكلم بكلام كثير لا طائل من ورائه الشيخ محمد الغزالي الساق. والمشكلة مش هنا، المصيبة الكبرى أنه حكم على النصوص بعدم التواتر وهو ليس من أهل الاختصاص ما كان وما تأفضى إلى ما قدم. وأوضح مثال على ذلك من الشيء العجيب حديث انشقاق القمر، واخد بالك؟ حديث انشقاق القمر النصوص الواردة فيه متواترة متواترة، فهو يريد أن يقول أنها غير متواترة، ولكن أما غل في الكلام بحيث لا يفطن له إلا الذكي. فكان جرى حوار مع الإمام الباقلاني ومع ملك الروم، واخد بالك؟ فقال هو الغزالي بيقول بقى: وكما قال الإمام الباقلاني لملك الروم إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده، بس وأمسكت. إن القمر لم ينشق لابن مسعود وحده، معناها إيه؟ قال له الباقلاني لما ملك الروم بيقولوا إزاي القمر ينشق والكلام ده، فالباقلاني وغيره من علماء الكلام قال لك: لا، من قال الكلام ده؟ ده ما فيش حد روى حديث انشقاق القمر إلا ابن مسعود، ويستحيل أن القمر ينشق وما شوفش إلا ابن مسعود، ده أمر فوق الخيال. وبناء على ذلك أرادوا بهذا الكلام أن يجعلوا الأحاديث الواردة في انشقاق القمر أحاديث أحاد ليست متواترة، وهذا هو الكذب على علماء الحديث، بل أحاديث انشقاق القمر متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الإشكالية إشكاليتين، إن هو أول شيء قال لا نأخذ بأحاديث الأحد في العقيدة، وهذا خلاف الأدلة وخلاف هدي السلف. الأمر الثاني جعل نفسه حكما على النصوص، مع أنه كان دائما وأبدا يشنشن ويشخشق الأهل اختصاص أهل اختصاص نرجع لأهل اختصاص نرجع لأهل اختصاص، وأول من نقض هذا الذي دعا إليه هو بنفسه. يبقى حديث انشقاق القمر أحاديث إيه أخواني؟ متواترة. أيضا كأحاديث المهدي المنتظر متواترة، وأحاديث المسيح الدجال متواترة، كل هذه النصوص متواترة لا نزاع فيها بين أهل العلم. طيب هب أن أحاديثا من أحاديث العقيدة ليس متواتر، لا شيء عندنا، لا فرق. إحنا بنبص هل الحديث ثبت إلى قائله إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يثبت، ثبت نأخذ به. عشان كده من الطرائف الشيخ الألباني رحمة الله عليه له رسالتين في هذا الباب، الأولى بعنوان وجوب الأخذ بأحاديث الأحد في العقيدة، والثانية بعنوان الحديث حد بنفسه، رسالتين للشيخ الألباني رسالتين طيبين. الشيخ الألباني بيقول إيه؟ طيب ما القول لهؤلاء القوم إذا جاء الحديث حديث أحد في العبادات واشتمل على أمر من أمور العقيدة، تعمل إيه؟ وقام جاب لهم مثال، قال لهم: تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قبل أن ينتهي من التشهد أن يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ده أحاديث جه في العبادات ولا العقائد؟ عبادات، بس اشتمل على إيه؟ يلا حلها يا أخويا، تعمل إيه؟ فالشيخ الألباني قال: ما عادش قدامكم غير طريق واحد، أن تأتي بهذا الذكر في التشهد مع اعتقادك أنه ليس بشيء. صح؟ ما هي ما فيش غير كده، يعني أنت دلوقتي عقيدتك إيه في المسيح الدجال؟ ما فيش مسيح دجال. طيب سيدنا النبي قال لك تعوذ منه، يبقى بناء على اعتقادك تتعوذ من شيء إلى شيء، حلها أنت. وما يفعل هذا إلا فاقد العقل. واضح يا أخوانا؟ يبقى إذن من مسالك أهل البدع ومن صور العبث عندهم في مصادر أهل السنة والجماعة رد أحاديث الأحاد التي لم تبلغ حد التواتر وعدم العمل بها في أمور العقيدة. خلاص يا مرشد لسه 10 دقائق. طيب هو كل المصادر أو صور العبث معظمها تكلمنا عنه في سياق كلامنا في أمور الاعتقاد، ولكن بنسردها حتى يعني إيه يتضح لكل مسلم صاحب منهج صحيح ما يسلكه المبتدعة من صور العبث في المصادر الشرعية عند أهل السنة والجماعة. الصورة التي تليها من صور العبث وهي القدح في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، القدح في الصحابة. أول شيء، والغرض من القدح في الصحابة أمران. الأمر الأول، القدح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب جنبها كده، قال الإمام مالك: أرادوا أن يطعنوا في شخص الرسول فما استطاعوا صلى الله عليه وسلم. أرادوا أن يطعنوا، ده كلام الإمام مالك، في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا، فقالوا له أصحاب سوء. هو ده الغرض، له أصحاب سوء. الأمر الثاني أو الهدف الثاني من الطعن في من القدح في الصحابة، الطعن في المنقول الكتاب والسنة. الطعن في المنقول يعني الطعن في الدين. قال الإمام أبو زرع الرازي رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. زنديق. والشيء العجيب يا مشايخ، إن معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة في كل كتب العقيدة موجود. يبقى الخلاف فيه خلاف عقدي وليس خلاف فكري. وبعدين بقول يا شيخ، معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة في كل كتب العقيدة، وعليه الاختلاف فيه اختلاف عقدي وليس اختلاف فكري. عقدي يعني اللي يخالف فيه من أهل البدعة، بل ممكن أن يصل إلى الكفر الصريح. أما اختلاف فكري ده ألفاظ سياسية، ألفاظ خبيثة لتمييع عقيدة المسلمين ومسخ عقيدة الولاء والبراء. القدح في الصحابة. يبقى الأمر الثاني الطعن فين؟ قال أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن القرآن حق والسنة حق. والسنة حق، وإنما نقل ذلك إلينا الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يريدون أن يجرحوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وهم زنادقة. القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة ما ذكره الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، قال: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، فحبهم طاعة وإيمان وإحسان، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فبغضهم نفاق وعصيان. فبغضهم كفر ونفاق وعصيان. فبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وطبعا لا يخفى عليكم ضابط الصحابي: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يبقى المسألة واضحة خالص. أي إنسان كان يطعن في أي صحابي من أجل دينه، يعني انتقص الصحابي عشان هو صحابي. أما انتقص الصحابي، انتقص الصحابي من أجل أنه صحابي، هذا كفر. طب انتقص الصحابي من أجل مثلا من قبيلة بني دوس، أو من أجل أنه من البدو، هذه كبيرة من الكبائر، ملعون من فعلها. طيب أما من شك في إيمان أحد من الصحابة الذي نعتقد لا شك في كفره، ولكن تكفير نوع وليس تكفير عين إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية صور العبث من أهل البدعة في مصادر أهل السنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.